الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه معاشر المتابعين والمتابعات حلقات صوتية تأتيكم بإذن رب البرية بين الفينة والأخرى للإجابة عن سؤال أو للتعليق على أمر من المستجدات أو لعلاج مشكلة أو لغير هذا المصالح، لذا سميناها بتوفيق من رب الأرض والسماوات متفرقات، فارتقبوها واستوعبوها وانشروها أثابكم الله. معاشر الأكارم، القضية الأولى، هذه الجائحة وهذا الوباء إلى متى؟ فقد طال بها الزمان، كأني أسمع الناس يقولون متى نصر الله؟ قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. وهكذا قال العقلاء قديما وحديثا: وإن غدا للناظرين قريب. أتوجه أولا بالكلام إلى من يقول لست مقتنعا إطلاقا بهذا الوباء، فأقول لك ذلك من جهة، نحترم رأيك، وقد يكون رأيك فيه شيء من الصواب كالتهويل الزائد، هذا أمر ممكن، مؤامرة من بعض الجهات أمر ممكن، استغلال الظرف والوضع من بعض الدول أمر ممكن، لكن أن ننكر محنة يتخبط فيها العالم بأسره فهذا شأنه كما قيل قديما وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لكنني مع ذلك أحترم رأيك، فأنت ينبغي أن تحترم رأي غيرك أولا. ثم ماذا خسرت حفظك الله لو استعملت الأساليب الوقائية المذكورة؟ فأين الضرر؟ إذا لم تنفعك فإنها يقينا لن تضرك بإذن الله، بل وستنفع غيرك يقينا بإذن الله من أهلك وأقربائك وغيرهم. هذه النقطة لا أطول فيها كثيرا لأتوجه بالكلام إلى المقتنعين بهذا الوباء مثلي، فأقول وبالله التوفيق: من أعظم ما نستفيده كل مرة ومع استمرار هذا الوباء عجز الإنسان، والله العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. هذا درس عظيم جدا جدا جدا في الدين والحياة في آن واحد، في العقيدة وفي أمور المعاش في الوقت نفسه. وباء بسبب فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، كيف تخبط العالم بأسره في شأنه؟ شوف العالم يفتحوا يغلقوا يقروا يبدلوا يقولوا كلاما ثم يضروا عليه إلى آخره، هذا دليل على ضعف هذا الإنسان، وخاصة الذي طغى وتجبر وتعالى وتكبر لأن تبين دين القيمة تاعه أمام هذا الفيروس الصغير الصغير الحقير. نعم. ثم لا ينبغي معاشر أكارم أن ننسى القاعدة التي تعلمناها وأعدناها وكررناها: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. احفظوها حفظكم الله، فيها الداء وفيها الدواء كما قلنا، استعملوها في أموركم الخاصة ولنستعملها جميعا في هذه الأمور العامة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، يعني توبة صادقة ما هيش أي توبة. ثم مما يدخل في هذا السياق العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فالله الله في الإكثار من الطاعات والعبادات، فرضها طبعا ونفيها بتوفيق من الله عز وجل. والله الله أيضا في الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد منه ولن يخلف وعده سبحانه وتعالى. وأكثر أيضا من الاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام استغفروا والله العظيم ما يعذبنا الله تبارك وتعالى، وعدنا بذلك جل في علاه وهو لا يخلف وعده كما سبق. ثم أيضا علينا أن نهجر الذنوب والمعاصي، وقد ثبت في الحديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. اكثر من التخبطات، اكثر من المشكلات، اكثر من الهموم والغموم والأزمات لما يقع فيها السبب واضح وهو الذنوب والمعاصي، لكن احنا في غفلة وللأسف الشديد نقول: متى نصر الله؟ متى وعد الله؟ متى يرفع الله عنا البلاء؟ متى يرفع عنا الوباء؟ إذن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعود نرجع ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أخيرا، الوقاية خير من العلاج، فحافظ على نفسك حفظك الله. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو نشوف بالوباء أو يزيد ينتشر في العالم بأسره، إلا أن الضجة الإعلامية ضعفت شوية، ضعفت الضجة الإعلامية، وإلا الوباء رو يزيد في الأيام، والله تعالى المستعان. إذن حافظ على نفسك وخذ بالأسباب الوقائية، ربي بارك فيك، أو على الأقل حافظ على غيرك كما قلنا في اليوم. إذا ماركش مقتنع أنت، حافظ على غيرك. إن لم تحافظ على نفسك، بالك إياك أن تكون سببا في مرض غيرك، أو في موت غيرك، أو في نشر هذا الداء، وفي نشر هذا الوباء. بمثل هذا إن شاء الله تعالى، بمثل هذه التوجيهات والأخذ بها، يرفع هذا البلاء بإذن رب الأرض والسماء. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. ورحم الله من قال: وكم لله من نطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي. إذا ضاقت بك الأسباب يوما فثق بالواحد الأحد العلي، والله المستعان وعليه التكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.